لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن لشهر رمضان فضائل كثيرة وخصائص عظيمة، ولكن يأتي السؤال: لماذا كان شهر رمضان بهذه المثابة والمنزلة؟ ولماذا خص بهذه المكانة المتفردة؟ أصل ذلك وسببه أنه الشهر الذي اصطفاه الله عز وجل من دون الشهور، واختاره ليكون وقتا لابتداء إنزال كتبه ووحيه وبعثة رسله إلى خلقه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان، يعني في ليلة 25. فهذه الكتب السماوية كلها لم ينزلها الله عز وجل إلا في هذا الشهر، شهر الوحي، شهر القرآن. ولذلك لما عرف القرآن بشهر رمضان ذكر هذه الميزة الفريدة ولم يزد عليها، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا هو شهر رمضان، إنما كان بهذه المثابة والمكانة والمنزلة لأنه شهر القرآن. ولذلك أيضا خصت الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن وهي ليلة القدر، خصت بمزيد من الفضائل والخصائص والخيرات والبركات والرحمات، باركها الله عز وجل حتى فضلت ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لماذا فضل رمضان ولماذا فضلت ليلة القدر؟ لأنهما كان محلا لنزول القرآن المجيد، ونحن المسلمين نصوم هذا الشهر ونقوم هذه الليلة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الوحي، نعمة الهداية، إنزال الكتب وإرسال الرسل. هذه أجل نعم الله عز وجل علينا وأنفعها وأعظمها، ولذلك حمد ربنا نفسه عليها فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ونص القرآن على امتنان الله عز وجل بهذه النعمة، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على البشر. فالخصائص والفضائل لهذا الشهر وهذه الليلة والتذكير بهذه النعمة يتكرر كل أسبوع. نصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين كل أسبوع، يواظب عليه وسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وأنزل علي فيه. يصومه شكرا لله في كل أسبوع، ونصوم الشهر بأكمله في كل سنة، ونحرص على قيام ليلة القدر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويقومها كلها ولا يخلط لياليها بنوم، التماسا لليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. هكذا القرآن دائما لا يقترب من شيء إلا شرفه وعظمه، ولا يقترن بزمان ولا مكان إلا فضله وكرمه، ولا يتصل بحال إلا باركه وجمله. ولذلك كان أهل القرآن هم خيرة الله وصفوته من خلقه، بل قد نالوا النسبة التي ليس بعدها نسبة في الشرف والرفعة، يقال هم أهل الله تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. اسمع: هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من يسمع مثل هذه الكلمة النبوية ثم لا تهفو نفسه ليكون من أهل القرآن فقد سفه نفسه ورغب عن خير ليس بعده خير. ليس هناك من نسبة أعظم من هذه النسبة، أن ينسب العبد الفقير لله الغني القدير، يقال هم أهل الله وخاصته. ولذلك لا تجد أحدا يتصل بالقرآن اتصالا وثيقا ظاهرا وباطنا إلا رفعه القرآن ونفعه وأعلى قدره في الدنيا قبل الآخرة. في صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث، وكان أميرا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أميرا له على مكة، فلقيه بعسفان فسأله عمر: من خلفت على أهل الوادي؟ يعني من جعلت أميرا بدلا عنك على أم القرى؟ قال: ابن أبزة. لا يعرفه عمر. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، كان عبدا رقيقا فأعتق، ليس هناك حسب ولا نسب. من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: خلفت على أهل الوادي، يعني أم القرى أعظم البلدان، خلفت على أهل الوادي مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، يحفظ القرآن ويعلم أحكامه. فعندئذ هدأ عمر وقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. ولذلك طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يفاضل ويمايز بين أصحابه بالقرآن أحياء وأمواتا. في مقام الصلاة، الصلاة كانت أعظم الشعائر على الإطلاق، الشعائر العملية لهذا الدين، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا على صحة خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم الناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. من الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما الأموات في يوم أحد لما كثر القتل في المسلمين استشهد منهم 70 من فضلائهم، وشهداء أحد هم خير الشهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. 70 رجلا كيف يحفرون 70 قبرا؟ فكانوا يدفنون الرهط منهم في قبر واحد. من الذي يقدم في القبر؟ كلهم فضلاء، كلهم شهداء. من الذي يقدم في القبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف أصحابه في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم قرآنا، يعني أحفظهم لكتاب الله يقدم في القبر ليكون رائدهم بين يدي الله عز وجل، قدموا أكثرهم قرآنا. أما في عرصات القيامة في الدار الآخرة فتميز أهل القرآن حدث به ولا حرج. في مسند الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة، اسمع، حين ينشق عنه قبره. من أول لحظة، من أول لحظة من لحظات البعث والنشور يخرج صاحب القرآن من قبره فيجد من ينتظره فوق الأرض. من هذا الذي ينتظره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن، يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره في صورة الرجل الشاحب، فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا صاحبك. هذه الكلمة لها ما بعدها، لها مدلولها. كان صاحب القرآن في الدنيا كان لا يفارقه، يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه. يقول: أنا صاحبك القرآن الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، أنا الذي كنت أحملك على صيام الليل، على صيام النهار وقيام الليل، أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، يعني كل تاجر إنما يبتغي من تجارته الربح، وأنت اليوم ستربح مني ما لم يربحه تاجر من التجار. تقرب إلى الله بما استطعت، فلن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. ما الذي خرج من الله تبارك وتعالى؟ كلامه، وحيه، القرآن المجيد. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بيساره ويوضع على رأسه تاج الوقار، يميز، يكرم، يرفع فوق رؤوس البشر ويوضع على رأسه تاج الوقار، هذا له. فماذا لمن كان سببا لوجوده في الدنيا ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن، هم أهل الله وخاصته. كفى بهذه النسبة رفعة وشرفا. في صحيح الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، يعني احفظوه، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، أو غيايتان يعني سحابتان أو ظلتان، أو فرقان من طير صواف، يعني جماعتان من طير قد نشرت أجنحتها تظل من تحتها، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تدفعان عنه، تشفعان إليه، تقربانه وترفعانه في الدرجات، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن أي رب حله، يعني جمله، أي رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن أي رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن أي رب ارض عنه فيرضى الله عنه. ولو كانت هناك منزلة فوق منزلة الرضا لسألها القرآن لصاحبه، ولكن ليس هناك شيء فوق رضوان الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، يعني يبلغه أعلى المقامات. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. وفي رواية أخرى: اقرأ وارقى في الدرجات فإن منزلك عند آخر آية معك. ولذلك قال أهل العلم: درجات الجنة على عدد آي القرآن، كلما حفظت آية رقيت بها يوم القيامة في الجنة درجة. اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. وفي حديث ثالث، حديث بريدة، يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، يعني سواء أقرأ ببطء أو بسرعة ما زال في صعود ما دام يقرأ. اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. فهنيئا لأهل القرآن، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا يتسع المقام لذكر مزيد من الفضائل. يأتي السؤال الأهم: من هم أهل القرآن؟ من الذي يستحق هذه النسبة المباركة الشريفة؟ أهل القرآن هم الذين يحفظون حروفه ويفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ومدلوله. أما مجرد حفظ الألفاظ فقد يكون حجة على صاحبه والعياذ بالله. من حفظ ولم يفهم ولم يعمل كان القرآن حجة عليه لا له. ولذلك يمكن أن نقول أهل القرآن هم الذين يحفظونه ويتبعونه حق اتباعه، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ أي يتبعونه حق اتباعه. حقيقة التلاوة الاتباع. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما معنى تلاها؟ يعني تبعها. يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا واضحا، فقال صلى الله عليه وسلم: عد معي، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، وكسي حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. من قرأ القرآن، هذه واحدة، حفظ الألفاظ والكلمات أن يقرأها عن ظهر قلب. من قرأ القرآن وتعلمه أي فهمه وتدبره، وعمل به أي أقامه في حياته يحل حلاله ويحرم حرامه، كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. اسمع إلى سلوكهم: تنزل السورة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. وقد رأيت اليوم أحدكم يقرأ القرآن كأنه يصف أحوالنا، يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زجره وما ينبغي أن يوقف عنده فيه، ينثره نثر الدقل والعياذ بالله. وقال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتيان قد ناهزوا البلوغ لم يبلغوا بعد، وهذا حالهم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فأوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، ثم أوتينا القرآن فازددنا به إيمانا. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإلا فلماذا أنزل القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلهذا أنزل الله عز وجل، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فأهل القرآن هم الذين يحفظون حروفه ويفهمون معانيه ويعملون بأحكامه. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا فيهم وعلمنا كما علمتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. انظر يرحمك الله أين أنت من القرآن وأين القرآن منك، فإن القرآن ميزان وفرقان، ميزان يوزن به الناس فيخفون أو يثقلون، وفرقان يفرق بين الناس فيربحون أو يخسرون. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا صنف، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هذا صنف آخر. فأين نحن من كتاب الله وأين كتاب الله منا؟ اعلم يرحمك الله أن من لم ينفع القرآن ضره، ومن لم يرفعه خفضه، ومن لم يقته إلى الجنة ساقه إلى النار. ليس هذا من كلامي، وإنما كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين، اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وزهنا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى إليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.